نصف عشر الدرهم، يعني يسير جدا قيمته، لكنه عند الله قول عظيم. فالنبي عليه السلام أخبر أن القراط مثل جبل عظيم، وجاء في بعض الروايات أنه مثل جبل أحد، لكن عند الناس شيء حقير، لكنه عند الله ليس بحقير، فهو مثل جبل عظيم. وإلا القراط مقداره النصف عشر الدرهم، والدرهم قليل. نعم. وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارق. وله بتمام دفنها آخر، لأن النبي عليه السلام أخبر أن من صلى على الميت فله قراط، ومن تبع ومن صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قراطان. فهذا يدل على فضل الصلاة على الميت، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على ذلك، وإن كان هذا الميت ممن يعرفه أو يعرف أهله وأقاربه فيستحب له أن يشيعه. نعم. وهذا من حق الميت ومن حق أقاربه، ولو لم يعرف الميت وعرف أقاربه فيستحب له أن يشيع بما في ذلك من المواساة والتسلية لأهله. نعم. بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. فصل في حمل الميت ودفنه. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بالصلاة على الميت، يعني الآن عقد هذا الفصل لبيان ما يتعلق بحمله، كيف يحمل هذا الصلاة عليه وكيف يدفن، يبين ما يتعلق بذلك من أحكام في هذا الفصل. نعم. ويسقطان بكافر وغيره كالدفين. قال حمل الميت ودفنه. حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية كتغسيله وكالصلاة عليه، من فروض الكفاية. لكن الفرق بين حمله وبين تغسيله والصلاة عليه أن تغسيله والصلاة عليه لابد أن يكون من مسلم، ويسقط فرض الكفاية بواحد ولو كان امرأة كما تقدم معنا في دروسنا. لكن الفقهاء هنا يقولون حمله وتكفينه يسقط بواحد ولو كان كافرا، لأن الحمل لا يحتاج له إلى نية، ما هو عبادة. وكذلك دفنه بخلاف تغسيله فإنه عبادة كغسل الجنابة، غسل الجنابة يحتاج إلى نية. قال فكذلك تغسيل الميت ومثل أيضا الصلاة عليه. فهذا الفرق بين الحمل والدفن وبين الصلاة وتغسيل الميت. نعم. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه. قال ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه، يعني حمله ودفنه من تكفينه لأنه لا يشترط له نية، فلذلك يصح من كافر. نعم. ويسقط فضل الكفاية بقيام كافر، لكن لا ينبغي أن يتولاه كافر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات عن مسلم حديث عهد بالإسلام قال للصحابة خذوا أخيك أو تولوا أخيكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للصبي اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مريض زاره في بيته، فلما زاره دعاه النبي عليه السلام إلى الإسلام، قال له أسلم. فنظر الصبي إلى أبيه كأنه يستأذنه أو ينظر ما عنده، فقال له أبوه عطاء أبو القاسم، فكتب له كتاب السعادة فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، ففاضت روحه عند إله والنبي جالس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة خذوا أخاه. فهذا الذي ينبغي لا يتولى المسلم إلا مسلم. سنة تربيع في حمله يبين مصنف أنه سنة التربيع في حمله. نعم. يحمله أربعة في كل طرف واحد. نعم. لقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر. ثم يبين أنه التربيع بالنسبة للشخص الواحد يعني يسن أن يحملها من جميع جوانبها، يحمل جانبها الأيسر يضعه على عاتقه الأيمن، ثم مؤخرة مجال عاتقه الأيمن، ثم يذهب إلى مقدمة جهة اليمين وضعها على عاتقه الأيسر، ثم يعود إلى مؤخرة حتى تحصل له هذه الفضيلة. يحمله مع جوانبه، ولو حمله في الوسط فلا بأس، فإنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام حمل

وسن كون ماش أمامها. ثم يبين المصنف رحمه الله سن أن يكون الماشي أمامها وأما الراكب فيكون خلفها. وهذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعن عمر. نعم كما روى الإمام أحمد وأهل السنن. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. فالماشي يسمى أن يكون أمامها وأما الراكب فيكون خلفها. وكون راكب ولو سفينة خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا. ثم يستدل على أنه سن للراكب أن يكون خلفها بما رواه الترمذي وغيره عن المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة. الراكب خلف الجنازة يعني يمشي خلف الجنازة. الراكب خلف الجنازة أي يكون خلفها. وكره ركوب لغير حاجة. ثم يبين أنه يكره أن يركب الإنسان مع الجنازة أثناء الذهاب بها للدفن لغير حاجة، لكن لو كان هناك حاجة لركوبه لضعفه ومرضه أو لبعد المقبرة والمشقة عليه كما هو الحال عندنا هنا مقابل الآن صارت بعيدة، ربما يشق على كثير من الناس أن يمشوا، فلا بأس أن